هنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصلاة في المسجد النبوي مع وجود القبر؟ كم تكلمنا على هذه المسألة. المسجد النبوي ما بني من أجل القبر، والقبر ما وضع إلا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت النبي هو بيته، ما زال بيته، ما وضع قبر النبي من أجل المسجد، إنما وضع في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا لو أبرز. في فرق بين المساجد التي بنيت على القبور أو القبور التي وضعت من أجل المساجد، فرق واضح في المقصد. فالقياس، قياس المختلفات، فساد في القياس، فساد في الاعتبار، يعني التسوية بين المختلفات، التسوية بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين وضع قبره في بيته مع أوضاع المساجد التي تبنى على القبور من أجل القبور، أو القبور التي توضع من أجل المسجد، لما الشيخ أو كذا يبني مسجد ويموت يدفنونه في مسجده، هذا خطأ، لا بد أن يبرز قبره لئلا يتخذ قبره وثنا يعبد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فدفن في بيته، وحمى الله قبره من أن يكون وثنا يعبد بأنه أحيط بجدران لا ينفذ إليها، وبيته ما زال بيته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. سائر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في المسجد، لو صليت في بيت فاطمة، صليت في البيوت الأخرى، نقول إنك صليت في المسجد النبوي. لكن لو فتح لك بيت النبي، ما يكون بيته هو المسجد النبوي، ولا يجوز أن تصلي فيه ركعتين. ولو فرضا خالفت، ما يمكن لك أن تقول صليت في المسجد النبوي، بل تقول صليت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، بيته ما زال بيته، فهو بيته لا يدخل في المسجد، معزول عن المسجد. ومن لطف الله عز وجل وتدبيره أنه معزول من الأساس ومعزول من كل جهة عن المسجد. الزيادة، زيادة المسجد وإن أحاطت، ما المقصود بها القبر؟ المقصود بها المسجد، المقصود بها تكبير المسجد. وهذا يقول عمر: لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. فالقياس قياس فاسد لا يقاس، المسجد النبوي ووضع القبر في بيته صلى الله عليه وسلم على المساجد التي تبنى من أجل القبور. لشافوا ولي، رأوا ولي، رأوا نبي، بنوا على قبره بزعمهم على قبره، مع أنه ليس يقين، لا يتيقن قبر نبي إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس له في القبور مثيل، قبره يقين. أما بقية القبور التي يقال قبر فلان قبر، ليست متيقنة، وهذه خاصية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن شخصه لا نظير له في الأشخاص، والقرآن لا نظير له في الكلام، والكعبة لا نظير لها في بيوت الله عز وجل، فكذلك قبره ووضع قبره صلى الله عليه وسلم لا نظير له في القبور. اللهم صل وسلم عليه. اصبر علي شوي. السؤال: هل يجوز وهبه طواف بالكعبة إلى أحد الأشخاص؟ يجوز أن تطوف سبع يعني عن شخص، نعم، ولك مثل أجره، لكن بدل من العمرة ما يكون بدل من العمرة. العمرة إذا كانت بشروطها، إذا كانت بآدابها، يعني ما تكرر عمر في سفرة واحدة، نعم. وإذا اعتمرت عن شخص لا شك أن العمرة، أي نعم، أفضل من مجرد الطواف. نعم يا شيخ، تدعو الله مخلصا له الدعاء، ولكن تجعل فيها بجاه نبينا محمد. شوف، أنا بسألك سؤال، بجاه الباء للقسم إيش معناها؟ إيه بالقسم تقسم على الله بجاه؟ أسألك سؤال، ما هي عقيدتك؟ أنا أعرف، لماذا أسألك ولا تجيب وترد علي سؤالك؟ أسألك أن تجيب سؤالي، هل هذه الباء تعتقد أنها قسم على الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعتقد بهذه الباء؟ كلي البركة، بركة. أي أين الدليل؟ ما في دليل. أي لا يعبد الله إلا بالسنة والاتباع، اتباع النبي واتباع الصحابة، ليس بالأهواء والابتداع. أين؟ بس لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو استفتاح بركة، البركة. أي البركة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. هات لي دليل أنه استفتح الدعاء بهذا. هذه بسم الله تختلف يا أخي، بسم الله مكتوبة في القرآن. سبحان الله، أنت تسوي بين بين الشرق والغرب. الله يصحح لي ولك ولجميع المسلمين العقول. دعوني، هذا له حق، له حرمة، كتب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذه المرة الثانية التي أحج فيها بعد الأولى التي كانت قبل 8 سنوات. قال لي بعضهم قبل حضوري الأفضل أن تعطي المال لإنسان آخر لا يملكه ليحج به، فإن ثوابي سيكون أكثر. ما رأيكم؟ ما دام حجيت شو له تسأل؟ يا أخي سبحان الله. على كل الثالثة أو الثانية، على كل حال تابعوا بين الحج والعمرة، فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. ومنين أن تحصل على مثل هذا؟ لا يا أخي، حج وتابع الحج، ولكن إذا كان هناك زحام فلو نفست أو خففت الزحام بانتظار أن يعني تحج بعد سنوات فلا بأس، فهو أحسن. يعني بعد 5 سنوات تتبع التنظيم الذي يراد به مصلحة الحجاج. نعم، العمرة إلى الحج، العمرة إلى العمرة، والحج كفارة لما بينهما، وكما قال اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال يمكنك أن تعطي من يحج مالا وتحج أنت أيضا إذا لم تجد.